السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فهذا هو الدرس الأخير في القسم الأول من كتاب السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وهذا القسم الأول هو قسم أداء الأمانات. هو قسم أداء الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعرفنا أن الأمانات أمانة في الولايات وأمانة في الأموال. وهذا هو الدرس الأخير في الأمانة في الأموال. وكان آخر ما تكلمنا عنه وجوه صرف الأموال. وعرفنا كيف يصرف أو تصرف أموال الصدقات في أبوابها الثمانية المذكورة في سورة التوبة. وكيف تصرف الغنائم أو تقسم الغنائم على ما ورد في سورة الأنفال والأحاديث الواردة. ثم ذكرنا الفيء والأموال الموجودة في بيت مال المسلمين وكيف تقسم. وكان آخر ما تكلمنا عنه بند المؤلفة قلوبهم. وتفرع منها شيخ الإسلام إلى مسألة مهمة أفردناها بهذا الدرس لأهميتها، وإن كانت قصيرة إلا أنها مهمة جدا، وهي قول المصنف رحمه الله: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل. كثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما اللي هما ايه؟ الورع الفاسد والجبن والبخل. يعني جعل الورع الفاسد في كفة والجبن والبخل وإن كان شيئين في كفة. قال: فإن كلاهما الورع الكاذب والجبن والبخل فيه ترك. الورع صاحبه لأجل الورع بيترك ويكف نفسه عن هذا الفعل. أنا متورع فمش هشتغل في الموضوع ده بنفسي، أنا متورع فمش هأنفق في الموضوع ده. يبقى اللي منعه من العمل بنفسه أو الإنفاق بماله هو الايه؟ الورع. فترك العمل وترك الإنفاق لأجل الورع بزعمه. والجبان ترك أيضا العمل بنفسه ليس ورعا ولكن جبنا. والبخيل ترك الإنفاق ليس ورعا ولكن هو ده كلامنا اليوم على الموضوع ده، وهو ده اللي ممكن يسقط فيه صاحب الورع الكاذب أو يسقط فيه الجبان أو يسقط فيه البخيل. فشوف أنت من أي الفريقين أو من أي الفرق، لأننا نقسم كل واحد من دول ثلاث فرق. فتش، لأن الموضوع جد خطير. ممكن انك جبان وبخيل وتدي الموضوع ده ثوبا غير ثوبي، انك الورع اللي ما بتعملش كده عشان الدين وعشان الشرع وعشان القرآن وعشان السنة وعشان الشبهة وعشان كذا وعشان كذا، والوضع مش كده. الوضع انك جبان وانك بخيل، وهو ده اللي منعك من العمل وهو ده اللي منعك من الانفاق. مسألة مهمة جدا. قال: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، خاصة لما تغيب المرجعية. ما هو لو في مرجعية بنرجع لها وهيحكمه، اقول لهم يا اخواننا احوال كذا كذا نعمل ايه ويقولوا كذا وكذا وكذا، يبقى في مرجعية وهنرجع لها، يبقى اللي هيتخاذل جبان واللي مش هينفق بخيل، مش كده؟ لان هذا ما قاله اهل العلم، اهل الحل والعقد اللي يرجع اليهم. انت ايه اللي منعك؟ جبن او بخل؟ ولا تقول لا لا لا مش مالين عينيا دولت، وانا شايف الموضوع ده انهم مخطئين ومن الورع انك نفعل كذا. لما انت بتستتر بستار الورع والدين، وفي الحقيقة انما انت جبان وبخيل. وممكن يكون فعلا له فقه له اجتهاد وسقه الى ذلك. الفرق ما بينهم ايه؟ النية. وهذه لا يعلمها الا الله. لكن في النهاية ماذا سيعمل؟ هو ده الكلام، هو ده المحتاج إلى فقه. يا ترى مسائل عامة فيلتزم فيها بأمر الجميع إن كان لهم راية، ولا مسائل خاصة لكل ما يأخذ بما شاء ما قد إليه اجتهاده أو من قلده؟ واضح. قال: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، هذا ترك للورع وهذا ترك للوجبان والوحيد، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة، الجهاد اللي هو بالنفس والنفقة اللي هي بالمال، جبنا وبخلا. يشتبه ترك الفساد لخشية الله اللي هو الورع بترك ما يؤمر به من الجهاد اللي هو الجبن، وترك ما يؤمر به من النفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء، شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. بيستشهد بالحديث ده على ايه؟ على ان المرء ممكن يبقى فيه جبن وفيه شح فيه بخل، وهذا شر ما يكون فيك، لان في الدين كله مبني على يا هتجاهد بنفسك يا بمالك، فاذا كان عندك جبن خالع يبقى انت مش هتجاهد بنفسك، لو كان عندك شح هالع يبقى انت مش هتنفق بالك، امال هتخدم الدين بايه ولا هتعمل في الدنيا بايه؟ ما الدنيا مش هتقوم غير بعمل او بانفاق، بعمل او بانفاق، اي عمل، شوف كده اي عمل، عمل الدنيا او الاخره، هتجد فيه عمل بالنفس وفيه انفاق بالمال. يا ترى انت مشارك في المسجد قائم بعمل، المسجد قائم بدعوة، المسلمين في مصر بيقوموا باعمال دعوية، انت دورك ايه؟ بنفسك ولا بمالك؟ ولا بنفسك ولا بمالك؟ يبقى انت ما بتعملش حاجة. تشوف انت من اي الفرق، من اي الاقسام، ده هذا محك ومرض خطير جدا، ركزوا فيه يا اخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، صح الشيخ الألباني في الصحيح وفي صحيح الجامع وهو عند ابي داود وابن حبان، قال: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. وانتم تحفظون جميعا حفظكم الله، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يعني اذا لم يوق شح نفسه فمن اين ياتيه الفلاح؟ الشح الهالع اللي بيمنعه دوت. وقال سبحانه وتعالى: واحضرت الانفس الشح. فالترك ده موجود عندك، احضرت نفسك هذا الشح، فلازم تلغي الجزء ده وتبدا انفاق، ولا في فعلا فقه وانت تركت ورعا؟ ده اللي بنتكلم فيه، ده اللي بنتكلم فيه. المسجد دلوقتي بيعمل عمل دعوي، العمل الدعوي ده تحفيظ اولاد القران، مش ده عمل من اعمال؟ كلام جميل. انت هتبقى بنفسك ولا بمالك؟ ملهاش تاج. بنفسك انت هتيجي تحفظ؟ انت هتيجي ترتب وتنظم؟ بنفسك انت هتصلي وتدعو من اللي تملكه؟ يا رب وفقهم، انا نفسي اشارك معاهم في دي لكني لا املك جهدا، ما عندي اتقان وتبليغ للقران، وما عندي مال انفقه في هذا. يبقى الدعاء بنفسك، المهم في جهد بنفسك حقيقي فعلا، او مش قادر بنفسك فبتبدا تبذل بمالك. خد يا اولاد دي جوائز للشباب، خد دي مرتبات للقائمين على التحفيظ، خدوا دي كذا. يبقى انت عملت لاصلاح الاخره لهذا العمل. كذلك اعمال الدنيا، كذلك اعمال الدنيا. احنا الوقت بنبني بيت لناس فقراء، بنعمل محل لناس محتاجين، انت دورك ايه؟ هتبني ولا هتجيله ده موظرات، ولا هتدفع مال، ولا ده ولا ده؟ يبقى ده ورع كاذب. تقول لا ما يستحقوش، واصلا في ابواب اخرى اولى بالانفاق، وفي انت كده بتداري جبنك وبخلك بورع كاذب. لا لا، الاخوة اصلا مش باين لهم هوية، والاخوة ايوه، بس العمل اللي بيعملوه دوت عمل متفقين عليه، بتتكلم في ايه؟ ماشي مش باين لهم كذا وجوه، لكن العمل اللي بيعملوه ده احنا متفقين عليه ولا لا؟ فين دورك؟ فهتبدأ تظهر ورعا كاذبا، ان اللي خلاك تكف مش الجبن والبخل، اللي خلاك تكف ان الناس دي مش كذا، ان اللي والله مش شايف انهم محتاجين قوي، مش شايف ان مش عارف ايه، صادق ولا مش صادق، دي نقطة، وكلامك صح ولا غلط، ولا ليك فيه تأويل ولا مش فيه تأويل، ده باب لا يعلمه الا الله. الباب الثاني انك جبان وبخيل، انك جبان وبخيل، لا عايز تشارك بنفسك ولا بمالك، دي لازم نفتكر حقيقة أمام عين، أنا من أي صنفين وفي كل صنف منهم أنا من أي طائفة. واضح؟ لأن في النهاية ربك بيحاسبك على إيه؟ على ما في قلبك. قال وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه وراء، بيظن ذلك، اجتهد واجتهاده فاسد، تأول في المسألة، او اظهارا انه ورع، يظهر انه عنده ورع، وانما هو كبر وارادة للعلو. اللي منعه اللي خلاه يترك هذا العمل مش قصة انه ورع، لا ده قصة انه متكبر، انا اشتغل مع دول فاهمين ازاي؟ او ارادة للعلو، انا عايز حاجة انا فيها اللي دايز دلوقتي، هم اللي طلعوا وهم اللي عاملين العمل ده، هل انا تابع ليهم فيه؟ انا عايز حاجة انا اللي بدأتها وانا القائد فيها. ففي الحقيقة اللي منعوا مش الورع المزعوم، ده اللي منعوا الكبر وارادة العلو. يبقى الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هارون وعجبه. قال وقول النبي، ده الدليل الثاني، انما صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فهي كلمة جامعة كاملة، فان النية للعمل كالروح للجسد، والا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الارض. اثنين سجدين امامك دلوقتي، السجود صفة واحدة، كل وجهه على الارض ويده على الارض والاعضاء السبع على الارض، وده سجد لله وده سجد للشمس والقمر، الصورة ايه؟ واحدة، لكن شتان شتان. ثم هذا اقرب الخلق الى الله، لان اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ايه؟ سجد لله ولا سجد للشمس والقمر؟ اهو اقرب ما يكون من ربي. والاخر ابعد الخلق عن الله، مشرك، والاثنين بيعملوا نفس الايه؟ نفس الصورة، صح؟ هو اللي بيسجد للصليب وبيسجد لله، صورة السجود واحدة ولا مش واحدة؟ اللي بيركع للبشر وبيركع لله، صورة الركوع واحدة ولا مش واحدة؟ اللي قائم تعظيما لله وقائم تعظيما المخلوق، مش هو القيام هو القيام؟ ايه اللي يفرق ما بين الصورتين؟ النية. نفس الكلام، صورة دوت ان عنده ورع وصورة دوت انه جبان وبخيل، ايه اللي يفرق بين الاثنين؟ ها يا ترى هو ورع ولا جبان وبخيل؟ هذا لا يعلمه الا الله، لكن انت تراجعه في نفسك، انت تراجعه. وقد قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصل بالصبر تواصل بالمرحمة، ده ايه؟ ده التدريب يعني ايه؟ ايه الدليل؟ ده الدليل على ايه؟ شوف الرسام جاي بالاية ديت هنا، يلا شغال دماغك بس سيبكوا دقيقة. ايه اللي جاب النية هنا؟ في نية؟ تواصل بالصبر تواصل بالمرحمة، ايه اللي جاب النية هنا؟ الصبر الصبر ماله؟ يعرف مش عارف. النية فين الشاهد على النية اللي انت قلته الاول؟ ايه اللي خلاك تقول نية؟ كلمة ايه اللي فيها نية؟ يصبر على نفسه. يصبر على نفسه دي فيها نية؟ اقول لك اصبر، انا بقول لك نية؟ يصبر ويهين الله عز وجل خلع من بعد. ايه اللي انا تبدأ في النية يا شيخ الله يكلمك؟ بطل. ها؟ حتى على العمل اللي محتاج صبر. حتى على العمل بالنفس اللي محتاج صبر. طب والمرحمة؟ حتى على الانفاق اللي محتاجها رحمة. هو بيتكلم عن الشجاعة والانفاق. الشجاعة اللي محتاجها صبر، العمل اللي محتاج صبر، والانفاق اللي محتاج رحمة. ايه اللي خليني انفق على هذا؟ ان انا رحمته. مش كده؟ قال وفي الاثر افضل الايمان السماحة والصبر. السماحة بالعطاء والصبر على العمل. يعني بيستدل بهذه الايه، ممكن نسمي ده دليل ثالث ورابع. يبقى الحديث الاول بتاع شر ما في المرء شح هالع، حديث انما الاعمال بالنيات، قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، الاثر افضل الايمان السماحة والصبر. قال شيخ الاسلام تعليقا على هذه الادلة وهذا القول، قال فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا، اكتب واحد، بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة. لا رعاية للخلق، لا تتم رعاية الخلق. انت عايز تشتغل راعي وهترعى مسائل الناس، انت المحافظ ولا الوزير ولا راعي أسرة ولا راعي مصلحة ولا راعي كذا، لازم يتوفر فيك شرطين. اذا توفر فيك هتتم مصالح الخلق وهتحسن سياسة الناس. انت رئيس مجلس ادارة مسجد، انت رئيس هيئة، انت رئيس مصلحة، عايز تتم رعاية هؤلاء المسؤول عنهم الرعية وتحسن سياستهم مطلوب منك حاجتين. خلي بالك خلي بالك، نجدة وجود، شجاعة وعطاء، عمل بالنفس وإنفاق بالمال، هتقدر تتم رعاية الخلق. قال فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة. هقول لك بأخ متدين وما شاء الله عليه، ده قوام بالليل صوام بالنهار، جميل، يبقى دينه 10/10 اهو، كلام جميل، عبادة وصيام وقيام. طب تعالوا كده، الله يكرمك، كان فيه مشكلة في المسجد وكان فيه ناس فقراء كذا وكان كذا، ما يروحش يحل المشكلة دي وما يهتمش بالموضوع ده، يبقى بنفسه ما بيشتغلش. طب يبعت اموال نفض الموضوع ده، ما يبعتش اموال لا بنفسه ولا بماله، يبقى لن تتم رعاية الخلق. تقول لي بقى ده متدين وصاحب دين وصاحب كذا وصاحب كذا، دي قضية، فدينه لنفسه لكن شجاعته وعطاؤه للناس. فإن كثيرا من الناس يكرهون صاحب الدين القوي في دينه الذي لا يعطيهم ولا يحل مشاكلهم ولا يكون معهم بنفسه ولا بماله. يقول لك لا، اللي معانا بنفسه وماله، تقول لي بقى بعد كده دينه نص نص ده كده، وانا تفرق معايا دينه ضعيف بس الراجل بيحل لنا مشاكلنا وبينفق بماله وبيعمل، هو ده اللي بتتم به رعاية الخلق. وهذه نصيحة اوجهها لنفسي والقائمين على سياسة العباد. وسياسة العباد مش لازم تكون وزارة وامارة، لا، ده انت ممكن تبقى مسؤول في قرية والناس اجتمعت عليك في مسجد، عايز تتم رعاية الخلق، شوف مشاكلهم وشوف احوالهم المالية، شوف محتاجين ايه، عطاء بنفسك او عطاء بمالك، او توفر لهم الوكيل او الكفيل او من يقوم مقامك، بيسمونها ابوك او من يعطيهم المال. دي قضية مهمة جدا، اللي هي احنا من اول ما بدأنا في السياسة الشرعية قايمة عليها، الولاية والاموال، مش دي الامانات، امانة في الولايات وامانة في الاموال، مين اللي هيقوم على الامر ومين اللي هيقوم على المال، مش ده بتتحل بيه المشاكل. انا عندي مشكلة في بيتي ورحت المسجد لقيت الاخ محمد ما شاء الله والدعوة والناس والدروس كلام جميل، عندي مشكلة الله يبارك فيك، دي مش مشكلة، مش فتوى، دي قضية لواحد من الناس، لواحد من الخلق الذين تسوسهم انت كواحد من اهل الحسبة، وليك كلمة على هؤلاء، وقال الله وقال رسول الله اعمل ولا تعمل وحرام وحلال، ليك سلطان اهو، ليك سلطان. ولما الناس دي كلها تيجي تستفتيك كده، مراتي طالق ولا مش طالق كده، صلاتي صحيحة ولا غير صحيحة كده، البيع غلط ولا صح، لتفض لهم القضايا علميا. تعال بقى الجزء الثاني بقى اللي هو بقى مش مجرد علم وفتوى، ده قضية وعايزة حل. يا ترى بلوك، ها يا ترى بلوك بتحل هذا الاشكال بنفسك او تداخل في هذه القضية بنفسك او بمالك او بمن تنيبه عنك بدل نفسك او من يتبرع بدلا منك، بتحل لهم الموضوع ده، بهذا يجتمع الناس وبهذا تتم مصالحهم وسياستهم. وصلت دي يا شباب؟ مسألة مهمة جدا وغاية في الخطورة. قال طبعا ممكن صاحب الورع الكاذب، لكن يا اخي ده هم اصلا الناس دول بتفضلوا بيشربوا سجاير ومش عارف ايه، ايوه دي قضية تانية عالجها انت بصفة حلال وحرام، لكن ده عنده مشكلة في اهله وفي ماله وفي مجتمعه وفي خلقه، فقال لك لا والله نشغل بالاخرين اولى، ده اسمه ورع كاذب، ده اسمه ورع كاذب، انك تورعت ان احنا ننفق اموالنا او جهدنا لان الراجل ده عنده شبه كذا وكذا وكذا. مين اللي قال الكلام ده؟ دي قضية غير القضية، فاهمين يا بقوله اخواني؟ فمهم جدا الجزء النظري اللي بنقوله للناس دوت، بيترجم لعمل حاجتين، انفسكم واموالكم، صور اللي مذكورة في القرآن، صور مذكورة في ايه؟ في القرآن. قال بل لا يصلح الدين والدنيا الا بذلك، ده مش مسائل الدنيا وبس او الدين وبس، الدين والدنيا لا تتم الا بشيء بتعمله بنفسك وبانفاق بمالك. هتعمل مشروع دنيوي، هتعمل امر خيري وديني وشرعي، الاثنين عايزين جهد بالنفس وانفاق بالمال، الشجاعة والانفاق والكرم. وطريقه ملهاش تاجد، ملهاش تاجد. قال ولهذا اكتب عليها مسألة، ولهذا مسألة فرعية عن اللي فات، ولهذا كان من لا يقوم بهما اللي هم ايه؟ الجود والنجدة، الشجاعة او الصبر عليها والكرم والعطاء، من لا يقوم بهما سلبه الله الامر ونقله الى غيره. ركز، اذا ما جهدتش بمالك ونفسك وبقى في فعلا ما هو ده تقوم برعاية الخلق وانت ما قمتش بيه، ربنا اداك الفرصة دي انك تقوم على رعاية الخلق بنفسك ومالك وانت ما عملتش، تخاذلت، ربنا يسحب منك دي ويجيب قوم اخرين يقوموا بالموضوع ده. قال كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. ده بيدعوهم الى ايه؟ النفره في سبيل الله والجهاد والشجاعه والجراه والاقبال والنجده، مش هو بيدعوهم كده؟ قال الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. انتوا مبسوطوش بالموضوع ده، يبقى في حد تاني وبالموضوع ده، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى ده بيتكلم على البند الاول هو الشجاعة والنجدة، البند الثاني بقى الدليل على الانفاق والجود. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، المنع ليه؟ البخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا عن الإنفاق، وإن تتولوا يستبدل منكم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يبقى قيام مصالح الخلق ورعاية الناس تتم بالنفس والمال، بنفسك وهتجاهد وتصبر وتبقى شجاع وتقبل اهلا وسهلا وإلا تستب منك، بمالك وهتنفق اهلا وسهلا وإلا تستب منك ويستبدل وتستبدل. خلاص. وقد قال سبحانه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، حط دائرة على انفق وعلى قاتل، انفاق وشجاعة وقتاله، اولئك اعظم درجة من الذين حط دائرة انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. مين اللي وعدهم الله الحسنى؟ اللي انفقوا وقاتلوا سواء قبل الفتح وبعد الفتح، لكن اللي لا انفق ولا قاتل مش تبع اللي وعدهم الله الحسنى. ثانيا قال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، يبقى انفق وقاتل بس قبل الفتح، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، انفقوا وقتال لكن بعد الفتح، الاثنين وعدهم الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. طب اللي ما انفقش ولا قاتل شيء مش تبع، صحيح دول الدرجات في الانفاق وفي الجهاد، درجات في قدر ما بذلوه ودرجات في التقدم، فليس من انفق وقاتل في وقت الشدائد والاستضعاف كمن انفق وقاتل في وقت الرخاء، لا يستوون. وان كان رب العزة قد وعد كل من الطائفتين حسنا، لكن من لم ينفق لم يقاتل، الشبع الموضوع ده خاص. فعلق الامر بالانفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة، وكذلك قال تعالى في غير موضع وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، وبين ان البخل من الكبائر، ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وان كانت الآية في الزكاة زكاة المال، ولكن يندرج تحتها كل ايه؟ كل انفاق. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ده وعيد للي بخل بالزكاة. ولكن يا اخواني هذه المسألة المشهورة، هل في المال حق سوى الزكاة؟ فإن كانت الدعوة وقيام أمر الدين وإصلاح أحوال الناس لا تتم إلا بمزيد عطاء فوق الزكاة، فالصحيح من أقوال العلم أنه إذا ظهرت الناس حاجة لا تسدها أموال الزكاة المفروضة، فصار الإنفاق بعد ذلك عليهم واجب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام الاسلام لما مر بالناس شدة وقحط وذبحوا اضاحيهم منعهم ان يدخر احد شيئا فوق ثلاث. ممنوع ان ينفق، ممنوع ان يدخر فوق ثلاث. كل لحمة ما تقدر ثلاث ايام، لكن اللي بعد ثلاث ايام ما تدخرهوش، لازم تخرجه. كل عام الكلام ده ولا العمدة؟ لا، العمدة في شدة. فإذا ظهرت في أي عام شدة عاد الحكم. فالآية وإن كانت الزكاة إلا أن في المال حق سوى الزكاة إذا ظهر في المسلمين حاجة، إن لم يقم بها الإنسان أو المسلم من باب الجهاد بالمال كالجهاد بالنفس فإنه يكون مقصرا ويدخل في مثل هذا الوعيد، والله أعلم. قال وكذلك الجبن، يبقى اللي فات ده كان البخل. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، أنه جبن. وفي قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وعندنا آية هنا ذكرناها مرارا وهي قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عرفنا سبب نزولها في جابر بن عبد الله الأنصاري ومن معه من الأنصار لما قالوا أصبح في المسلمين من يسد عنا هذا فلو انشغلنا بأموالنا فأصلحناها، فأنزل الله قوله ولا تلقوا بأيديكم، لأنه صرت للعطاء بالنفس والمال، يبقى لا تلقي بيدك إلى التهلكة، تدخلت هتدخل في الشوء وهتدخل في الجب. وهذا كثير في الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حاجة اتفق عليها العقلاء، اللي مش هيشارك معي لا بنفسه ولا بماله يبقى بيصلح إيه إن شاء الله، يبقى رعاية خلق إيه وسياسة إيه، إذا ما كنتش هتحلل مشاكل بنفسك أو بمالك أو تهيئ من يقوم بهذا الأمر يبقى عملت إيه إن شاء الله، تبقى رعاية الخلق. فهذا شيء مستطيل في الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، يعني مما اتفق عليه العقلاء. قال حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية، الأمثال العامية أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، أمثال قديمة، يقولون لا طعن ولا جفنة. يعني لا طعن ولا جفنة، يعني لا شجاع بيحارب معانا ولا جفنة دفعة ولا جفنة فيها طعام واكل، يعني عمل دي ولا دي. لما يعوز يوصف واحد انه ما بيعملش حاجة يقولوا لا طعن ولا جفنة، معناها لا بنفس ولا بمال. ويقولون في الامثال العامية ايضا لا فارس الخيل ولا وجه العرب، فارس الخيل اللي يجاهد ويروح ويدافع عن القبيلة، ولا وجه العرب اللي هو كان الكريم، كان وجهات العرب في السرب، يعني لا هو بيجاهد زي المجاهدين والفرسان اللي على الخيل، ولا هو بينفق كالكرماء من وجوه العرب. يقولك الكلام ده متفق عليه عند العقلاء فضلا عن دين وشرع كما ذكر الناس. وافترق الناس هنا ثلاث فرق، اكتب على كلمة افترق الناس في الانفاق والكرم. هيبدأ شيخ الاسلام بيقسم الناس بناء على الانفاق والكرم الى ثلاثة اقسام، وبناء على الشجاعة والنجدة والاقبال الى ايضا ثلاثة اقسام. في قسم رابع هيجمعه في الاخر اللي هو ياخد ده مع بعض، هنشوف ايه هما. افترق الناس هنا ثلاث فرق، اكتب افترق الناس في الانفاق والكرم الى ثلاث فرق. فريق غلب عليهم حب العلو في الارض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد في اليوم الاخر، ورأوا ان السلطان لا يقوم الا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء الا باستخراج اموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. اكتب على القسم الاول النهابين الوهابين، الوهابين غير الوهابين، سلموات تخلصش عن الوهابين. نهاب يعني ايه؟ يعني بينهب بياخد. طب وهاب بيعطي، الله هو الوهاب يعني يعطي مش كده؟ ففي قسم من الرؤساء ومن عامة الناس كمان نهابين وهابين، يعني نهابين وهابين. قال غلب عليهم حب العلو في الارض والفساد، يبقى هم اصلا نهابين ما عندهمش دين، ما عندهمش ايه؟ دين. فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ما بيفكروش في الاخرة، ورأوا يبقى أول حاجة ما عندهمش دين وما بيفكروش في الآخر وبالتالي بينهبوا، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، هم فهموا مش من الايات حتى من الامثال العامة ان لازم عشيدة سلطان 10/10 ويبقى ليها اثر ويسوس الناس ويرعى الخلق لازم في عطاء. كان ازاي ورأوا ان السلطان لا يقوم الا بعطاء وقد لا يتأتى العطاء في نظر هذا الرجل النهاب الغير متدين قد لا يتأتى العطاء الا باستخراج اموال من غير حلمها مش هيقدر يدي غير النسبة وينهب ويرتشي ويرابي ويوالي الكافرين اللي يجيب منهم قرشين ولو بالربا عشان يبدأ يقف. يبقى الملك بتاعنا والرئيس بتاعنا بيقف وجزا الله خير عمل وعمل وعمل. هو عمل حاجتين في الحقيقة, هو نهب ووهب. ولأجل أن يهب لأجل أن يعطي عرف أن العطاء لابد منه. أقول لهم يا رب عملوا كل حاجة, لا لازم أقول لهم إن في عطاء. يا بنفسي يا بنالي أدي المال أهو وأنا قايع عمر المال. المال يجي منين؟ ما هو أصلا لا دين له. يجي من أي حس, يجي بالسرقة, يجي بالرشوة, يجي بأي طريق. خلاص. قال فصاروا نهابين وهابين, بينهب ويبدأ بياكلوا بيأكل. احنا نقولها كده بالبلد, بياكلوا ايه وبيأكل, بياكل بالحرام وبيأكل ظلما. خلاص. وهؤلاء يقولون لا يمكن ان يتولى على الناس الا من يأكل ويطعم. فكرهم كده لازم اكل ودي, فانه اذا تولى العفيف اللي مش هياكل الذي لا ياكل ولا يطعم سخط عليه هؤلاء الرؤساء وعزلوه ان لم يضروه في نفسه وماله. اتقصدوه ويشهروا الناس او ما ادكوش حاجه او ما عملوش حاجه. احنا بتقولوا عليه بناكل, احنا عملنا لكم وسوينا لكم ولمصانع ولكذا ولكذا ولكذا مما عملوا من اموال اخذوها ظلما ونهبوها. واضح. قال وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم. طبعا من ناحيتين نظروا الى الدنيا عشان يحطر هو نفسه الحشم وخدمه وعيلته خدي بقى عشان الدنيا وعشان الناس ما تقولش ان ما عملش حاجة ابتدتهم اذا كان عملوا كله ليه للدنيا. قال وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم واهملوا اجل اخراهم فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والاخرة. اكتب عليها النتيجة او العاقبة. فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة ان لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة وغيرها. لو تابوا لتاب الله عليه, لو تابوا لتاب الله عليه. هم كده عاقبة رديئة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ما قال جبت سيء وفي الآخرة ما قال الله به عليه من النار وعذاب الجحيم الا ان يتوب. فان تابوا خلاص يبقى نظروا للايه؟ للاخره. يبقى خلاص يبقى انطرح الحق. ده القسم الاول النهاب الوهاب. خلاص. القسم الثاني بقى وركز معايا بقى لان هو ده اللي عليه الشغل بقى. عندهم خوف من الله. اكتب عليهم دينونة. دينونة على حظ من الله. جبناء بخلاء. هيشتغلوا عليه وتر وتر الورع الكاذب. هو ده دين وجبان وبخيل. ها. عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم. ايه رأيكم الكلام ده؟ الفن ناس ما تاكلش الحرام, ما تعملش الغرب. تمام. فهذا حسن واجب. جميل. عمل الواجب الشرعي. ولكن قد يعتقدون مع ذلك ان السياسة لوالي وراعي لا تتم الا بما يفعله اولئك من حرام. عنده اعتقاد ان السياسة دي مش هتقوم ورعاية هذا الراعي الهراعي مش هتقوم الا اذا كان حرام. وبيكبر معايا. عنده اعتقاد بكده. انتوا عارفين الباشمهندس المتدين اللي يقول لك انا سبت الشغل ليه يا عم؟ يقول لك مخصوص صناعيه لازم تسب لهم ولازم تشتموا بابوه وامه وغير كده ما بيمشيش. فانا ما اقدرش اسب الدين ولا اعمل الكلام ده وقت انا سبت المهنه. ده ورع كاذب. مين قال لك ان مش هتقوم المساله غير بسب الدين وسب الاباء والامهات؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده اعتقاد. وقد يعتقدون مع ذلك أن السياسة سياسة الخلق والقيام على أمورهم لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمتنعون عنها مطلقا اكتب فيها ورعا كاذبا يمتنعون ورع مشان اللي هو الغلط مشان اللي عمل غلط المهندسين بيعملوا كده انت ما تعرفش احوالهم ايه تدولة احوالهم زي الزفت وكده دي قصة تانية نتكلم فيها اللي جينا نتكلم فيها وربما كان في نفوسهم جبن وبخل الموضوع ده انك تبقى الباش مهندس اللي قائم على امور العمال ديت من غير ما تسب وتشتم زي دولك ومن غير ما تنهب وتسرع عشان ترضيهم وتديهم بيتم الحاجة تانية بس الحاجة التانية دي محتاجة منك صبر محتاجة منك انك هتتبقى شوية ان هينال منك ان هيتقال عنك وهتصبر وتقف امام هؤلاء بالطريق المشروع انت جبان وما عندكش القدرة على المواجهة فبالتالي جبنك بالورع الكاذب اللي ما بيقومش الامر ده غير بكده لا بيقوم بغيره ولكن القيام بغيره يحتاج الى ايه الى صبر ومتى كان التغيير يحدث بغير صبر وعطاء وشجاعة ما كانش واحد يقف راجل في الموقف ده رجلا حقيقيا ويشيل القضية دي على اكتافي وعلى اعبائها في ذهني وفي قلبي ويشيل هذا الموضوع دوت بفتحان لصبر فاكر انها تجيلك كده بالسهله ففات محتاجه لشجاعه مش عندك فداريت انت وداريت جبنك تحت مسمى الايه؟ تحت مسمى الورع تحت مسمى انها ما تنفعش غير بالطريقه السيئه فانا تركتها لاجل هذا السوء او بخلا المساله محتاجه منك عطاء محتاجه منك عطاء وانت راجل ذكي مش هتقف فانت بالتالي مخلص بهذا الكلام قال او ضيق خلق انت اصلا اي الخلق وما عندكش طريقه السياسه بالاخلاق الحسنه فانت عندك يا تسب وتشتم يا مش قادر تنصح وتقاوم في ناس كده انت مش قادر تصلح وتقاوم زوجتك فبتسوق خلق انت صالح وتبقي صالح اذا عملت كذا هو ده المثال السيء انت بتعتقد ان مش هيقوم امرها غير بهذه الصوره الغير صحيحه هو الحقيقة ان انت اللي جبان ان انت اللي بخيل ان انت اللي عندك ضيق خلق مش ان المسائل ما بتتحلش غير كده لا بتتحل غير كده لكن انت عندك اعتقاد فاسد مع ما عندك من ضيق الخلق فلجأت الى الطريق غير المشروع واستترت بايه بالورع الدين هي مش المفروض تسجد لزوجها الا ان السجود حرام مش المفروض تسمع كلامي كده تكون اللي تقوله ده صح لكن مش ده الحقيقه اللي خلتك تركت عملك الحقيقه انك خلقك سيء وانك ما عندكش قدره للمواجهه وما عندكش قدره للاقناع وهدي وليه وكذا مش صح وغلط وايه ما عندكش القدره دي فبالتالي ضعفك وجبنك او بخلك لان الجدود ده هي ما ينفعش للخير الغلط عندك واضح قال ينضم الى ما معهم من الدين الجبن والبخل ده مع وضيق الخلق زائد ان هم اصلا ايه مش الحرام متدينين تجمع بقى التوليفه دي وفتش في نفسك يا صاحب الدين اللي بيمنعني الدين فعلا ولا الجبن والبخل كتبير طيب وضرب امثال فيقعون احيانا فيه اكتب الف في ترك واجب تركوه ليه اكتب ورعا فينا امر صدر في ترك واجب اكتب فوقها ورعا يكون تركه ترك الواجب اللي هم سايبينه من باب الورع ده اضر عليهم من بعض المحرمات عايزين ننفق مال يا اخي الكريم يا سيادة الرئيس للمجاهدين في فلسطين ايه رايك حكمه ايه ده حكمه ايه مسلم بيقتل ومحتاج طعام وسلاح ومال يشتري بيه طعام وسلاح حكمه ايه واجب احنا نساعده مش كده طيب يقعون احيانا في ترك هذا الواجب ورعا هم اصلا متفرقين هم اصلا متشردين هم اصلا ما لهمش رايه واضحه هم اصلا ما لهمش كده هنساعد ناس مش عاطلهم هويه انت بتداري جبنك او بخلك بهذا الايه بهذا فتركت الواجب. قال ويكون احيانا في ترك الواجب يكون تركوه اضر عليهم من بعض المحرمات. يعني لو كان بيعمل محرم يبقى اهون من تركه لهذا الواجب وهو عامل نفسه انه ترك الواجب ورع. يقول لا ده انت لو كنت فقعت في حرام وانفقت عليهم كان يبقى احسن. فهمتوا الحته ديت؟ باء او يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله. يعني يطلع لهم فتوى لا يجوز الانفاق على هؤلاء. ده مش بس جبن لا ده بقى كمان بيصد عن سبيل الله. اللي عايز ينفق ما يخلوش ينفق اوعى تدوهم. انتوا عارفين نقول لكم زي كده شرب على الورق عايز يتحرك في المصارف التي تصرف فيها الاموال ظاهره دين وشرب عليهم سنين تدوهم عشان يودوا فلسطين. انتوا عارفين هو وجهها فين؟ سبيل ده يصير عندك شبهه يصد عن هذا الواجب اللي هو الانفاق للجهاد في سبيل الله يكون صد عن سبيل الله. وقد يكونون متأولين ماشي بنحترم اللي عنده شبه التأويل هنحترم يكون فعلا مشتبه عليه الأمر لا يظهر له الأمر على حقيقته أو يفهم النص على خلافه كده ممكن في الشهد فأخطأ يا أخي. هو فعلا اجتهاده ليس لانه جبان ولا بخيل ولا ان هو ضيق الخلق لا لا كل الكلام ده مش عنده لكن فعلا كان متأولا. طلع له شيخ الازهر ولا طلع له رئيس مش عارف وزارة الاوقاف ولا طلع له راجل صاحب دين وصاحب عمامة واصحاب دين وجماعة من الجماعات وقالوا له الله برافو عليك الله يفتح عليك هو ده الصح واثبت عليه فصار عنده ان هو ده الدين والشرع فعلا مش هو جبان وبخيل وبيستتب بالدين لا ده هو معتقدا متأول ان هذا دين. الصنف الثالث وربما اعتقدوا ان انكار ذلك واجب ولا يتم الا بالقتال. الله اكبر ده دخل في مصيبه ثانيه بقى. خلي بالك مش بس ترك الواجب وما انفقش لا ده نهى عن الواجب فصد عن سبيل الله. ثلاثه وجات له شبه التاويل اللي بيعمله ده والدين. اربعه كل هيودوا اموال البلد هناك دول خونة ولا بد ان يقتلوا. وصلت بقى شفت ليه؟ هيقتل الصالحين القائمين بالواجب الشرعي فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج. سيرة ده بيحكموا كده بغير شرع الله ده كده بيخالفوا الاقوال الشرعية الصحيحة اللي قالوها العلماء بالشبهة اللي عنده او بالهوى اللي عنده. فالناس دعوا بالنية ايه دلوقتي؟ ان هنكتب بعد شوية النتيجة. احنا شفنا نتيجة الفريق الاول ايه هي؟ ها؟ عاقبته رديئة في الدنيا والاخرة. هنعرف بقى عاقبة الفريق ده. قال وهؤلاء اكتب عليها بقى النتيجة او العاقبة. كل فريق ونتيجته ايه؟ لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل. انا نفسي نتعلم يا شباب الانصاف. طب شوف الرسالة بيتكلم عن ناس عايز اعطر قلبها. صحيح ناس عايز اعطر قلبها. لكن ديون الشباب كلهم بيبقوا متأولين. مش كده؟ قالها كلمة حق الانصاف. هنشوف بقى النتيجة. قال لا تصلح بهم الدنيا دي ألف ولا الدين الكامل. ما قالش لا تصلح الدنيا ولا الدين. الفريق الاول تصلح به الايه؟ مر تصلح به دنيا لكن تصلح به دين سرقه ونهبه صح؟ الفريق ده لا تصلح به الدنيا لانه خلاص لا فيه عطاء اللي هو الجود ولا فيه شجاعه ووقوف ده امتنع عن الشجاعه والجهاد وامتنع عن العطاء بالمال تحت هذا التاويل وتحت هذا المزعم الكاذب او المتاول فلا ستنصرح بهم الدنيا. امال ايه بقى في الدين؟ قال ولا الدين الكامل. يعني ممكن ينصرح بهم ايه؟ بعض الدين لان هم في الاصل عندهم خوف من الله ودين مش كده؟ فممكن ينصرح بهم الدين. فهؤلاء الخوارج تلاقيهم ناس مصلين وبيدعو الناس لقيام الليل وبيربوا اولادهم على الصلاه والقيام وقراءه القران يبقى اصلحوا الدين ولا مش دين؟ بس مش الدين الكامل. حته من الدين. وصلنا للجزء بقى اللي فيه الامر الكبير ده بيقتلوا الصحابة ده بيقتلوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى اصلحوا الدين لكن اصلحوا جزء من الدين ما اقاموش الدين كاملا واضح؟ طيب كما ورد عنه يستفتوا في دم البراغيث وهم يسيلون دماء الصحابة الطاهرة الذكية لكن الطباء قد يصلح بهم كثير من انواع الدين وبعض امور الدنيا ده الاحتمال الثاني في بعض الامور ما عندهمش التأويل ده في بعض الامور ما عندهمش الشبهه دي في بعض الامور ما عندهمش الهولاء قد يصلح الدنيا لا وفي امور من الدين ثانيه ممكن يصلحوه جيل وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فاخطأوا ويغفر لهم لقصورهم اللي هو اجتهد في ايه اجتهد فاخطأ فلو اجل مش اجل يعفى عنهم الخطأ اللي وقع فيه عندهم اجتهاد عندهم تأويل واحترموا شكل الاسلام هو يحترم اجتهد فاخطأ طيب دال وقد يكونون من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع بينهى عن الواجب وبيترك الواجب وبيتأول تأويل فاسد وبيقتل من يقوم بالواجب يحسبون انهم يحسنون صنعا وهم في طريق الهاوية الى جهنم وبئس المصير واضح الكلام ده راجع نفسك كويس بكل عمل انت ايه اللي خلاك تكف عن العمل ايه اللي خلاك تترك العمل ركز احنا محتاجين الكلام ده في كل حياتنا انت ليه منعت زوجتك ليه تيجي تستفيد ويا شيخ لو شفتها وهي خارجه لابسه ايه وعامله ايه جميله وده راجل متدين ما شاء الله عليه حديث لا تخرج بده حجبه طب اشمعنى في الباب ده طب ما انت شايف سائر الامور خارجه متبرجه بالصوره دي اشمعنى جبت الدين ستار هنا لانك جبان لانك بخيل مش عارف تعطيها مال في هذه الخارجه فاهم ازاي فبالتالي جبنا في مخلك لو شفتها عم الشيخ لا انت بتتكلم عن موضوع تاني انا بسالك دلوقتي في الموقف ده هو انت على طول الخاطر بتترك الكلام ده وبتمنعه علشان الدين جزاك الله خير الدين ويقام الدين لكن المشكله عندك الان سيبك من موضوع الدين انا عالجه ونقول لها تعالى خد ولازم تلبس الحجاب ده موضوع تاني خالص احنا بنتكلم عن موضوع تاني منعتها ليه دلوقتي من الذهاب لاهلها لانك مش قادر على المواجهه لانك مش قادر على الاصلاح لانك مش عايز تكلف نفسك انك تصلح لان الموضوع ده محتاج فلوس وانت بخيل فانت بتقول الكلام ده كله للدين يرضيك يا شيخ يا يعني تروح وعليها عندهم تلفزيون وفاتحين تمثيليات وافلام طب ما انت كنت بتوافق شمعنا في الموقف ده؟ لان الجهود في هذا الموقف لان في بذل منك في هذا الموقف انت مش عايز تبذل لا شجاعه ولا مال تفتش في مواقف كثيرة في حياتك هتلاقيك بتفتتك بانتصار الدين عند الله انت عريان انت مكسوف السر عنده علانية عليم بذات الصدور كده ينظر الى قلوبكم فالقصة دي بالنسبة لك انت بتخادع الله لا ده انت اللي مخدوع لانك عند الله كده انت واقع في اثنين مش اسم واحد الاسم الثاني هو ايه مخادعة الله تضحك على ربنا يخادعون الله وهو خادعهم فتش في نفسك دلوقتي تدخل في الاحزاب ولا ما تدخلش في الاحزاب تدخل في الانتخابات ولا ما تدخلش في الانتخابات ترشح ولا ما ترشحش في احتمالين يا انت عندك دين وعلم وفعلا قريت المساله قريت اقوال العلماء هل يجوز تعدد الاحزاب في بلد واحده هل يجوز تعدد الاحزاب في بلد لا يحكم بشرع الله خد لك الاول الراي العلمي الفقهي الصحيح اذا لقيت ان لا يجوز تقفل الباب ده اصلا دينا مش ورع ثابت دين فعلا دين انا ديني هو كده ولو طلع الشهاده غلط متأول ومعذور مش كده طب كلام جميل طب لو طلع مش طلع الراجع عندك انه يجوز امال ايه اللي منع عنك مش انا بتاع المعركه دي يبقى انت جبان عايزه فلوس ومش انا بتاعي يقول انا بخيل فراجع نفسك جبان وبخيل خليه على نفسك لكن ما تمنعش الاخرين باسم الدين طلع دين لا يمنعك ضغوط الناس عليك انك تخالف رأي الدين الصحيح. وبالتالي يا اخواني لست من الاوائل لا دين لهم لا دين لهم، بس لقوا ان لازم يشارك الناس ازاي ما يبقاش لينا دور في الانتخابات، ازاي ما يبقاش دور في الاحزاب، والطريق ايه؟ ما بيفكرش بقى مشروع ولا غير مشروع، هو في النهاية عايز يهد، عايز يفضل الطريقة غلط عشان يقول لناس عملنا وسوينا وان احنا لينا دور. انت ده الفريق الاول، ده نهاب وهاب، بس مش نهاب ناس، لا لا لا لا، ده انتهت شرط من غير دين، ما رجعش مرجعية دينية. الفريق الثاني رجع لمرجعية دينية وترجع عنده من مرجعية دينية بأن نعم بالنوار بالمشارك، ويجي بعد كل ده يغير بقى الكلام ده كله علشان ايه؟ عشان هو مش قادر على المعركه دي، هو مش قد الانفاق ده، هو جبان وبخيل، هو لا عايز يجاهد بنفسه ولا بماله، فيبدا يدي استطار جديد خالص. الموضوع ده ما ينفعش. طب ليه ده انت شفت الدين انه ينفع يا صاحب الدين؟ هتداري جبنك وبخلك لانه ده ورع وانا اتركها ورعا وتركا للمش عارف ايه راجع كان تكون دول. لكن لو عندك اجتهاد وعندك راي انتهى الموضوع. قولوا عني بقى ده انت بتورع ورع كاذب، قولوا عني ده بتستتر باستتار الدين، ما هيقولوا كده. وانا اسمع كلامي، انا عارف نفسي كويس، عارف قلبي بيعمل ايه، عارف ليه انا قلت لا، انا ما قلتش لا عشان بستتر باستتار الدين عشان انا جبان ولا بخيل. لا، خدوا ماله هو سوداه الخير، خدوا كل مالي واقيموا دوله الاسلام. مين اللي عرفها؟ من الذي يعلم ذلك؟ ليس الا الله. الصوره اللي قالها في الاول، الاثنين ساجدين، الاثنين مشاركين في الاحزاب والانتخابات، لكن واحد منهم مش مقبول واحد مقبول، الاثنين مش مشاركين، واحد منهم درجات عليا وواحد منهم في جهنم وبيصل مصير. يبقى في المشاركه ولا عدم المشاركه؟ امال ايه؟ يبقى الامر دين ومرجعيه دينيه رقم واحد. رقم اثنين، نزعت من عند الجبن والبخل وخدت القرار، نزعت من نفسي الجبن فوزعت الناس ان ده لا يجوز شرعا، او نزعت من نفسي الجبن وقلت لا يجوز شرعا وانا معاكم ولو هيحصل لي، يبقى انا نزعت الجبن. ونزعت البخل اقول لا انا هنفق بس مش في الباب ده، ابواب ثانيه وباب الاحزاب بتاعكم ده مش هحط فيه ولا مليم، واقولها بجرأة وبدين فعلا وبأدلة. او ان انا اقول لا ده انا هبذل معاكم ونرى انه دين ودماء لهم، بس انا مش هشارك بالبدل، انا ما عنديش قدرة، انا ممكن لا اضعف في هذا لكن لا اضعف في ذلك. خذ قرار الاول، ايه هو الرأي الديني والمرجعية الدينية في هذا الباب رقم واحد. رقم اثنين، ارجع بقى لنفسك بعد ما عرفت رأي الدين، مطلوب منك شجاعة ومطلوب منك انفاق. لو قلت لا مطلوب شجاعة وانفاق، ولو قلت اه مطلوب شجاعة وانفاق. حد فهم حاجة؟ كلام واضح؟ الحمد لله. قال وهذه طريقة، اللي هي رقم اثنين بقى، الفريق اللي هو ايه؟ المتدين البخيل الجبان، قلنا سموهم دينون بخلاء جبناء. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه، اكتب فيها لأجل ديني، لأجل ديني مش هياخد ايه؟ ترد علي، مش هياخد لنفسه، لأجل ديني المتدين حرام، هياخد لنفسه ازاي؟ ده حق. ولا يعطي غيره، ليه؟ لبخله، اكتب لبخله. ولا يرى انه يتألف الناس من الكفار. ايه ده؟ حاجة حاجة؟ ايه ده شو محمد دي؟ الله يكرمك، لان الكلام اصلا اللي شيخ الاسلام استرسل بسببه كان بيتكلم عن مؤلفة قلوبهم، وان جه الراجل يقول لك مثلا اعدل ما هذه قصة نريد بها وجه الله، لان كان بيدل مؤلفة قلوبهم اللي ظاهرهم هم اغنياء والرسول بيديهم، لكن الرسول كان بيعمل كده ليه؟ ما ده عطاء اهو، عطاء للمؤلفة قلوبهم، عطاء لكفار بنألف قلوبهم، عطاء لضعاف الايمان بنألف قلوبهم، وبعض اموال واغنياء. فظاهرها ايه؟ انه عطاء في غير محله. لا، الاولاني هيستتر بالدين، اللي جاي يعدل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يعدل، من يعدل ان لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاي يقول له اعدل، لا نقول له اصبر عندك، انت اللي بخيل اصلا وعايز تداري بخلك بالدين. اذا كنت بتتكلم عن الدين، الدين هو رسول الله هو اللي بيتكلم في دين، فاهمين بقول ايه؟ عشان كده شيخ الاسلام استرسل في الكلام، قال لك في ناس بتداري الورع الكاذب بتداري بيها جبنها وبخلها، فاسترسل بعد الكلام عن مؤلفه قلوبهم والراجل اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، قال ولا يرى، رجع بقى للمساله الاصليه، انه يتالف الناس من الكفار. الفريق الثاني، الفريقين دولت مذمومين، نهابين وهابين ومتدينون جبناء بخلاء، الاثنين مذمومين الا ان يكون الفريق الثاني متأولا وسعيا. الفريق الثالث اكتب فوقها دينون محسنون، وهؤلاء هم الأمة الوسط، وهم اهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم الى يوم القيامة. وهو الفريق ده بيعمل ايه؟ اكتب الف، انفاق المال والمنافع للناس وان كانوا رؤساء، يوصل عشان مثلا تاليف قلوبهم، وان كانوا رؤساء بحسب الحاجة الى صلاح الاحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين. ما عشان تقيم الدين هتقيم الدين وتقيم الدنيا التي لا يقوم الدين إلا بها، تقيم الكلام اللي ندوت دي مش هقام غير أمور معينة من الدنيا يقيمها دين الدنيا. يبقى أول حاجة إيه؟ إنفاق المال والمنافع للناس. باء، وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه، يبقى هو عفيف ما بياخدش ولكن بيعطي ما يستحقه الناس، فيجمعون بين التقوى والإحسان. اكتب على كلمة التقوى لا يأخذ لنفسه، التقوى تقي لا يأخذ لنفسه، وعلى كلمة الإحسان يعطي، يبقى لا يأخذ لنفسه ويعطي من يأخذ. الفريق الثالث الأمة الوسط، توفر فيهم صفتان التقوى والإحسان. التقوى فيعفون في أنفسهم ولا يأخذون شيئا لأنفسهم لا يستحقونه، إنما يأخذون فقط ما يستحقون. الإحسان إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال لإقامة الدين والدنيا، هذا كافر أنه يريد أن نكف شره فمش يقوم الدين والدنيا إلا بذلك، فبنفع له تعريفا لقلبه. ده مين؟ ده دين؟ مش هيدان الدين ده شيء اخر، لا هو بخيل ومش عايز يدي دولت، هو بينه وبين دولت حاجة، هو بيجبر ان يعطيه ما ان فيه قيل وقال يقال عنه. ده الفريق الثاني، دين ولكن جبان وبخيل. لا، الفريق الثالث الأمة الوسط، دين خلي بالك فما بياخدش حاجة لنفسه ويعطي من يستحق، هذا من الشرع كده والدين كده. فهذا الذي جمع بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ قال ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة. ده الفريق رقم كام؟ اكتب عليه النتيجة. أقول الفريق قلنا شو نتيجته ايه؟ وهذا هو ده نتيجته بقى، هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون الى طعام، ماشي، ولا يأكل هو الا ايه؟ الا ما يحل له من الحلال الطيب، حصته كرجل رئيس خدها. ثم هذا يكفيه، حاجة بقى مهمة جدا، يكفيه من الانفاق اقل مما يحتاج اليه الاولون. مين الاولون؟ اللي بياكلوا بياكل، اللي بياكل بالحرام النهابين الوهابين. قال لك هذا يكفيه من الانفاق، ما هو الاولاني بينفق ويعطي صح، ورقم ثلاثة الامة الوسط بتنفق و شكلها كده الاثنين شبه بعض في الجانب ده، الاول ده اللي يدين له بياخدها من اي وجه حرام ولا حلال ما تفرش معاه، لكن الثالث ده بياخدها من وجه حلال. طيب اختلفوا في دي، لكن اتفقوا في انك لو هما ايه يعطي. قال لك عطاء رقم ثلاثة بيكفيه في الانفاق والعطاء اقل من رقم واحد. ليه؟ لانه ما بياخدش بالحرام. ما هو لو واكل بالحرام مليون وجي يديني 500,000 اقول له 500 حرام يا اللي واخد مليون، فيوم يضطر يديني كام؟ مليون على الاقل، على الاقل هيديني مليون، ده واخد عشان يرجم فلس، فيوم يضطر يديني مليون. الطبيعي انه يديني، والحكم الحق والعدل انه يديني، بس انه مش يديني مليون، لكن اضطر يديني مليون لانه لقى ان السياسة والرئاسة مش هتقوم الا بعطاء، فاضطر انه واضطر انه يعطي اكثر لانه قام على غير دين واكل لنفسه ونهب، فاضطر انه يعطي اكثر. لكن اللي ماشي بدين ولا يأخذ لنفسه شيئا بالحرب لا يأخذ الا ما يستحق، يقول بدينا 500 بس كله مش عاجبك، اذا كنت انا باخذ 100 شوف ليه يا عم حقه كام من الوزير بتاعه، يقول لك ساعات الرجل مش حقه غير 100 بس، اللي 500 خلاص اديله 100 والتاني يسكت ما يتكلمش ولا كلمه، يبقى التاني كان بيديله 500 وعينه جامده يقول له ازاي 500 ده انت بتاخد مليون بالحرام، هيضطر يديله مليون. لكن ده كان بياخد 500 فلما جاءه الشريف الدين يقول له انت ليك 100 بس وما يقدرش يتكلم، ليه؟ حقه فاخذ حقه اللي الدين حكم بيه، وده كان امر بيرد العرف، عرف الناس اللي العرف حكم بيه مفيش زياده، وما يقدرش لان انا مش كاتل عيني، هو انا ما خدتش غير الحاله، مش هقدر اقول لي وانت انا ايه صبر بل انا جربت مقطعه ايه انا كاتل، انا شوف مرتب ايه عندك في بتاعه الدوله وشوف بل انا اطلع بره، وده هتلاقي انت اللي موقفك قوي. وبالتالي قال هذا يكفيه من الانفاق اقل مما يحتاج اليه الاولون، فان الذي ياخذ لنفسه اللي هم مين الاولون تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، صح؟ شايفينه حرامي خلاص، لما اشوفك انت سارق مليون هبقى انا عيني جنب اقول لك ايه هات 2 مليون، صح؟ لكن لما ليك ماشي صح وما بتاخدش غير الخمسين الحلال ما بقاش اتكلم، اذا كان هو رئيس وهو اللي قام عمرو ده ما بياخدش غير حظ، هيدينا انا زياده ده كان ياخد زياده كان خدها لنفسه، هذا ابن سامي هتلتزم الرئيس، ويبقى العطاء لهم القليل ليرضيه. شفت ازاي ان الدنيا حققت في المصارع؟ فهو الاول المسكين، الاول المسكين نسال الله ان يتوب علينا، الاول المسكين عمل ايه؟ لما نهب ابتداء اضطر الى العطاء الحرام ثانيه، والحرام بيجيب الحرام والسيئه بتجيب السيئه، خد بالك ازاي؟ احنا اديناك انت انه احنا ادينا انت صاحب شركه، جينا نعمل شركه او مصلحه او مشروع تجاري او مصنع، واحنا نقول لك خد مليون، جمعنا لك كلنا 100,000 50,000 20,000 كلنا يلا احنا شركاء واعمل بالمليون ده مشروع. انت اول ما فكرت انك تنهب فرحت واخد من المليون 500,000 حطيتهم في جيبك، ركز معايا ال 500,000 بقى عطاهم قليل لان مش مليون ده 500,000 دي رقم واحد، رقم اثنين اللي شغالين معاك وعرفوا انك سرقت عايزين ياخدوا زي ما انت خد، بدل ما ياخد 100 عايز 200 و300 والرقم 500 عايز 1,500 مش كده، فصار المصاريف اللي عرفناها مصاريف والانفاق اعلى من الطبيعي، فجيت تطفينا بالله فبقى ال 500,000 بقوا 100,000 لانك في 400 سكت بيهم الناس بالعطاء، بقى مشروعك ب 100,000، ال 100,000 راحوا طالعين 10,000 جنيه. تعالوا كده نشوفها للحلال، ما خدش هو طبعا 10,000 جنيه اللي خد عيد يتقاسم معاهم، هو رئيس وليه حصه فيها، يبقى ياخد من 10,000 1,000 بس، هو سارق كام؟ 500,000. لو جه وحوكم هتتاخد ال 500 وفي الاخر هو ما خدش غير 10,20. طب تعالوا بقى شوف لو مش صاحب المصنع ده ولا صاحب شغالين بالحلال مليون وكسب المليون 200,000 و300,000 وخد حصته هو ال 100,000 بقت 100,000 بايه؟ بالحلال. طيب المصاريف بدل ما كان بياخدوا 400 ده عادوا بياخدوا 50 60، فقلت المصاريف وزاد الربح، يبقى زاد ايضا ربحك انت كمان، فانت خدت من المليون ربح 200,000 جنيه بالحلال والمشروع قائم والناس كلها قائمه بالحلال. لكن الاول انت خدت بالحرام وهيروح طبعا التحقيق ده بيروح باي صوره إن كانت، ها؟ وفي النهايه مش هيخرج فيه غير 10. بؤت باسمك والاثنين وخنت الرعيه، خنت الله ورسوله وخنت المسلمين، فلا ترح رائحه الجنه بنص الحديث. فالذكي العاقل والله لا يختار الا التدين والانفاق، يكون دين محسن. قال ويصلح به الناس في دينهم ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني. يبقى بمقارنته بالاول طلع ان هو الانفاق بتاعه ايه اقل, وبمقارنته بالثاني سيصلح به يصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني, لان الثاني ما اعطاش خالص لكن رقم ثلاثة ايه اعطى. فان العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. حطوا تحت خط الكلمة دي, العفة مع القدرة شجاعة وإنفاق تقوي حرمة الدين. عايز يختار فيك العدو ويختار فيك الدنيا كلها لكل دول كبرى ولا صغرى ولا غيره, كن عفيفا دينا خلي بالك وعندك القدرة والشجاعة والعطاء حتش يبقى إلا أن إن شاء الله لك أمر إلى أمر قدري, لكن هذا ما تصلح به الرعية في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الشاهد في الحديث ده وشاهد عليه ها؟ تقوى وإحسان. يأمرنا بالصدق والصلاة يبقى رجل ايه تقوى والعفاف اكتب فوقها لا يأخذ لنفسه عفيف, والصلة يعني يرضي. طبعا انت لما تقعد تقول لي بقى طالب علم وعمال تقرا كتب ما شاء الله عليك زي ده, شوفوا شيخ الاسلام سموه شيخ الاسلام ليه؟ مش كلمة كده مش بيجاملوه انت شيخ الاسلام, لا فعلا يا اخوان انتم بفضل ادله مش طبيعي ابدا. الدليل ده الواحد يقرا 100 مره ما ياخدش باله من حته ان فيها نفس وفيها مال وفيها عفه في النفس. قال ويامرنا بالعفاف والصله, اذا نبهت نفسك ما تاخدش الحرام وصل الاخرين بعطاء يستحقونه. هو ده اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم, عشان كده هرقل قال لهم ايوه هو ده الصح, هو ده صح الدين, ده رسول فعلا لولا العناد والمكابره. وفي الاثر وينظر في صحته ان الله اوحى الى ابراهيم الخليل عليه السلام يا ابراهيم اتدري لما اتخذتك خليلا؟ لاني رايت العطاء احب اليك من الاخرين. يا ريت نتعلم منها, يبقى العطاء عندك افضل من الاخر. عارف ليه؟ لانك بالعطاء تصبح الرعيه, فينطلع امر الدين والدنيا. ولهذا يقول عبد الله ومن يوق شح نفسه اولئك هم المفلحون. خلاص هذا الذي ذكرناه في الاقسام النادي في ايه ساعه ما تشوفوا ضيفوا كلمه فوق سرق الناس في الايه في الانفاق والكرم. طب خد بقى في الايه في الصبر, هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع. نظيره في الصبر والغضب اللي هي الشجاعه الذي هو الشجاعه ودفع المضار. فان الناس ايضا ثلاثه ايه اقسام, قسم يغضبون شبع عشان انت تكون منهم. يبقى في قسم عندنا في المال قلنا ثلاث اقسام, حرامي بس بياكل, نزيه ما بياكلش لا ياخذ حقه فقط ويعطي الناس ما يستحقونه. تمام, عايزين نشوف بقى في الجهاد والشجاعه الناس برضه ثلاث اقسام. شوف انت في اي قسم. قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. يغضبون ايه؟ لنفوسهم ولربهم. هو الطبيعي المفروض يغضب لمين؟ لله. لا هو مدخل كمان غضب لنفسه. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. عارف البليد؟ اكتب على كده البليد فرح ما بيتحركش, لا يغضب لنفسه ولا يغضب لربه. البنت طالعه متبرجه وطلع حالتها حاله, يا ربنا وفقك يا بنتي ناجحه ان شاء الله, انت بنت حلال. يا ابني اغضب لنفسك, طيب اغضب لنفسك, دي بنتك فلانه بنت فلان. شباب يبصوا لكم في شباب يعكسوها بصلة, ربنا يهديهم شباب اللي يريدوا, لان عارفوا مع مين كده ليه. طب اغضب لنفسك, ماشي الشباب زي بنتك وانت دي نفسك ودي بنتك, مفيش مش هنا خالص. طيب في المال, يعني مالك كذا وبيضيع وبيحصوه, انا اعرف الحرامية كسروا في البلد بطريقة غريبة والبلطجة بقت صور. طب ده مالك اغضب لنفسك وانت مالي وقف كده, لا طب اغضب لربك, المال ده مش مالك ده مال الله وانت لازم تصونه. والبنت دي مش بنتك, دي بنت البنات المسلمين ولازم انت تقوم موقفنا على المنكر ولازم تقاوم ابا. هغضب لله؟ لا لا بيغضب لنفسك ولا بيغضب لله. القسم الثاني طبعا, القسم الثاني بيغضب لنفسه ولله. فاهم ازاي؟ بيغضب لله يعمل ايه؟ ايه يعمل ايه؟ شاف بنت طالعة كده عايز يغضب لله يعمل ايه؟ ايه رده عايزين يعمل ايه؟ يعمل ايه يعني؟ يقول لا البسه يا ابوه لا لا يبقى الامر بالمعروف بالحكمة والموعظة تعالي يا تعالي يا هو ده فين يا بنت ده حط ربنا عليه ده بيغضب لمين؟ لله لان ربنا قال له انها بالحكمة بالموعظة الحسنة بالمعروف مش كده؟ تعالى تعالى احسن تعالى تعالى يلا يلا ما عندوش بخل ما هو ممكن يبقى البخل اللي منعه يعني انت هتطلب لي بالباب والقمار والازار النهارده ب 100 جنيه كده كده حلوه يبقى في الحقيقه بيستتر بالدين وهو ايه؟ البخل اللي عنده هو اللي منعه بعد لازم اخوانا نفتش في انفسنا قد افلح من زكاه هتلاقوا في النهايه وبدا بلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فاكر نفسك متدين وفاكر نفسك شيء وفجأة تلاقي ربنا بيكشف لك اللي في قلبك وانت حاسس ان خالص انت بخيل وجبان وما عندكش الكلام ده كله مش قادر على المواجهه وخلقك ضيق و و و وانت فاكر ان ايه فغضب لنفسه ولربه عمل ايه بقى؟ لا يلا يا بنت 60 في 70 شباب والمهم ليس بسباب ولعن ونهي عن المنكر منكر وبطريقه منكره يبقى ده غضب لنفسي غضبت على الدم شوف طالعه ازاي والناس تقول عني ايه؟ فغضبت لنفسي كان مفروض ان الغضب ده لله وفقط فكان يبقى بالضوابط الشرعيه لا بس في حته النفس الوضع غير الشرع المفروض يتشد ممكن اشده بكلمتين اوضبه فيهم وممكن اديله طريحه محترمه اقطع جلده مش كده؟ قطعت جلده غضب لمين؟ لانه حرق دمي ما بيسمعش ازاي انا قاعد طرطور هنا ازاي ما يسمع شوف الحته ديت لنفسه بقى ويبقى الضرب 20 جلده لنفسي مش لربي اللي بيعمل العمل ده في الاسلام ما بيضربش 20 جلده ولا بيضرب خالص بينصح فقط انت بقى في حته لربك وحته ليه لنفسك ففي فريق بقى في الغضب والحماسه والشجاعه يغضب لنفسه ولربه مذموم وفريق لا يغضب لنفسه ولا لربه بلاده والثالث وهو الوسط ان يغضب لربه لا لنفسه هنغضب ونغير لله بالطريقه اللي ربنا شرعها مش حاجه اللي يعني استشفي فيها لايه لنفسي ولهذا في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امراه ولا دابه ولا شيئا قط ليه ما بيغضبش رسول الله قال لك لا لان في طرق بيغضب فيها لله ما فيهاش لا ضرب ولا الكلام دوت يبقى هو طيب ما ضربش لا خادم ولا امرأة ولا داب ولكنه نهى عن المنكر بالمعروف وبالطريقة الحسنة الا ان يجاهد في سبيل الله يعني يبقى يستخدم الشجاعة هناك ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فاذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فتش في نفسك في مسألة العطاء شوف انت بتعطي لم تعطيش شوف تعطي بالحلال ولا حرام فتش نفسك في موضوع الغضب والشجاعة شوف انت بتغضب لنفسك ولا لله تركز في الحاجات ديت عشان هي دي سميها بقى جهاد النفس والمال ده المجاهد الحقيقي بقى اخر فقرة قال فأما من يغضب اي اجمع لك بقى الموضوعين مع بعض من يغضب لنفسه لا لربه ده قسم رابع كده ما الاولين غضب لنفسه ولا ربه الثاني لا لنفسه ولا لربه الثالث لربه لا لنفسه طب فاضل احتمال رابع اللي هو ايه يغضب لنفسه لا لربه مش مسلم اصلا وما يرضاش بنته تخرج كده ويقلب الدنيا كلها عشان دي جزء شخصي ما هو مش فكر لا في ربنا ولا في اخره ولا في حاجه مينفعش هو رجل مدخن وبتاع حشيش وبتاع مخدرات وبيصليش شوفيه زي ما دي لابسه نقاب تلبس نقاب ولا هقطع رقبتك قصده لا كده دي هو بلاش شايف ان الرجاله عمالين يبصوا لها فما ينفعش الجمال ده والحلاوه دي ويقعدوا يبصوا فيكي شوفي زي ما هي لابسه كده وكمان فوقها جلباب تاني ايه ده متدين جدا ما شاء الله مش كده؟ لا مش متدين ده هو غاضب لنفسه مالوش القصة بتاعت المدربين دي خالص واضح يا اخواني ففتش قال فأما من يغضب لنفسه لا لربه خلي بالك ويأخذ لنفسه ولا يعطي لغيره اللي هي قصة الايه الكرم والعطاء فهذا القسم الرابع ده مصيبة بقى سودة شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة عكسهم بقى تماما، عكس القسم الرابع الصالحون أرباب السياسة الكاملة، السياسة الشرعية المنضبطة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. جميل، أصحاب دين هم، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت حرماته، ويعفون عن حظوظهم عن حقوقهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله هذا العطاء ودفعه هذه الشجاعة، وهي أكمل الأمور. وكلما كان إليها أقرب، ما هو ما فيش بقى حد يبقى 100% كده، كل ما تقرب بالمنزلة ديت يا منزلة الرسول كلما كان إيه أفضل. فليجتهد المسلم. يلا يا إخواني العلاج هو بقى. هتلاقي في نفسك بخ، هتلاقي في نفسك شح، هتلاقي في نفسك جب، هتلاقي في نفسك استتار بغير استتار بالدين وأنت لست من باب الدين فعلت هذا. اجتهد في التقرب إليها بجهدي. فليجتهد المسلم في التقرب إليها، يعني في هذه الحالة الفاضلة، بجهده. يستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره. إيه الفرق؟ إيه القصور؟ إيه التقصير؟ تفضل. قصوري أنا عندي قصور، عندي رجل ديت فيها شلل، يبقى عندي قصور، فعشان كده ما روحتش للجهاد لأن عندي شلل، يبقى ده قصور، استغفر مني. القصور ايوه استغفر منه. الحاجه الجبله اللي فيها، انت لقيت جبله فيك انك مش قادر تعمل العمل ده، استغفر الله العظيم. طب ليه ده انا مش قادر؟ بتستغفر من القصور. اما التقصير لا، ده انت عندك القدره ومقصر. تستغفر من القصور وتستغفر من التقصير. الحال العوج، العوج سواء له سبب مشروع او ليس له سبب تستغفر منه. وضحت؟ ليه سبب ملوش سبب خلاص، ليه سبب مشروع ربنا عافاك برضك استغفر منه. الغلط لازم نستغفر منه، سواء كان بكسبنا او بغير كسبنا، مش باختياري، غصب عني حصل كده، نستغفر منه. خلاص. قال يستغفر الله، يجتهد في التقرب اليها بجهده، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره او تقصيره، بعد ان يعرف، حط دي خط على دي، بعد ان يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. شفتوا ليه سموه شيخ الاسلام؟ بدأ الآية ان الله يأمرك تؤدي الامانات الى اهلها، وتفرع منها الولايات واموال، ولملك الدور كله في الاخر ازاي من الولايات والامانات اللي هي الانفاق والشجاعة بطرقها واقسام الناس فيها. ورالك حال النبي اللي تجتهد فيه وتستغفر الله من سواه سواء كان قصورا او تقصيرا عشان تؤدي هذا الامر العظيم: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات. فدي امانة في الولاية وامانة في الاموال، فأديها على النحو الذي يحبه الله ورضاه. كده بقي عندنا بقى ايه الجزء الثاني من الآية. ايه هو؟ هذا في المرة القادمة: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. كان ده كل الرؤساء ورؤلاء الامر بسلف طبقاتهم ولا عامة وخاصة. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نيجي بقى للقسم الثاني: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، اللي هو قسم بقى الحدود والحقوق. تعال بقى انا احكم انت الحكم ايه الاسلامي فيك؟ في حد ولا مفيش حد؟ ولا لها كفارة ولا لها تعزير؟ تعاقب ولا متعاقبش؟ معذور ولا مش معذور؟ هو ده بقى الحكم. فلا تقوم السياسة الشرعية الا بامانة وحكم بالعدل. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا ويرفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.